اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امات واحيا سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء اضحك وابكى اغنى واقنى يهين ويكرم يشفي ويمرض فلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيده الملك يدبر الامر من السماء الى الارض واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فصلوات ربي على هذا النبي الكريم الامين محمد بن عبد الله عليه افضل صلاه واتم تسليم سائلين الله ان يؤتيه الوسيله والفضيله وان يبعثه مقاما مأمولا الذي وعده اللهم امين فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن امته صلوات الله وسلامه عليه قال ال بيته على صحبه الكرام ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه بارك الله فيكم خلقكم الله سبحانه وتعالى ومن فضله عليكم من هداكم للاسلام فاحمدوا الله على هذا الفضل الذي فيه تامنون في دنياكم وتتعبون في اخرتكم احمدوا الله على هذا الفضل واشكروا الله اذ ارسل اليكم خير رسول وانزل عليه افضل كتاب انزل عليه كتابا مباركا كما قال وهذا كتاب مبارك انزلناه وقال وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاحمدوا الله اذ انزل اليكم هذا الكتاب على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل كتابا كريما كتابا مجيدا كتابا حكيما كتابا مباركا كتابا عزيزا اجتمعت في هذا الكتاب العزيز كل خصال الخير بوصف الله له لا بوصفنا نحن بل بوصف الله له ونحن لله قادرون قال قوله مقرون لقد قال تعالى وهذا ذكر مبارك انزلناه وقال تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز فقال ياسين والقران الحكيم قال والقران المجيد فقال انه لقران كريم في كتاب مكنون فهذا كتاب الله انزله الله عز وجل يهدي به للتي اقوم يهدي به للتي اقوم في كل طريق واتجاه وفي كل صوب وفي كل حدث يهدي للتي اقوم في المعاملات الدنيويه يهدي للتي اقوم في الارشاد الى ما يهدي ينفع في الآخرة. يا ذي الذي يقم في السيادات التي يساس بأهداف، يا ذي الذي يقم في الاقتصاد في الأمور كلها، يا ذي الذي يقم في التعامل مع الأقربين والأبعدين، كذا يا ذي الذي يقم في تهذيب النفوس في تهذيب الأخلاق، فيأتي للذي أقوم في كل طريق وفي كل سبيل، وكيف لا يكون كذلك والذي أنزله هو رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أتناول آية من كتاب الله، آية واحدة من كتاب ربكم، تعلم منها شيئا من هداية هذا القرآن للذي أقوم، وهي خيط من خيط وقطرة من بحر. قال تعالى في كتابه الكريم في آية أطلق علينا فريق من أهل العلم آية الوصايا العشر، ليست وصايا البشر لبشر، بل وصايا رب العالمين لكم، ولا يسد لكم ولا يسوغ لكم ان تحيدوا عن وصايا ربكم لكم، بل لزاما ان تسمعوا لله وتطيعوا، فهذا شأن اهل الايمان. قال تعالى ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آية لم نتخطاها ولا نتعداها، آية صدرت بالامر بعبادة الله وحده لا شريك له، فالذي يخشى هو الله، والذي يرهب هو الله، والذي يسأل هو الله، والذي يكشف الضر، والذي يجيب المضطر، والذي يدبر الأمر، والذي ينزل به نوازلنا ونسأله حوائجنا. سبحانه وتعالى صدرت الآية بأعظم حق له سبحانه علينا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لا تسألوا آخر غير الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ضال الشرك ولا الخافي منه، فكل صور الشرك تتبع ويبتغى وجه الرب الاعلى بالاعمال كلها. فما امرنا الا لنعبد الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فاذا تصدقت فلتتصدق لله وابتغاء مرضات الله لا ابتغاء وجوه الناس. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجدى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولشوق الامر. وكذا فما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا تتوالى الآيات حازة على البذل والعطاء لوجه الله لا لوجه أحد سواه. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، لا تعبدوا معه ربا آخر، ولا تعتقدوا فيه ما لا يطلب، فلا تعتقدوا انتقادات الزائدين الزانين أن الله له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا تعتقدوا انتقادات الزائدين الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين يقولون إن المسيح هو الله، لا تعتقدوا انتقادات الزائدين الزاعمين أن لله شريكا في الملك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ظاهر الشرك ولا الخافي منه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. ثم وبعد هذا البيان يتأتى الأمر بإيذاء حق وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، ألا وهو حق الوالدين. فلينظر كل منكم في شأن نفسه وليعمل نفسه على كتاب الله، هل هو سوي مستقيم مع هذا الكتاب العزيز أنه حائز منحرف. قال تعالى: وبالوالدين إحسان. فهكذا لو نذكر بحق الوالدين بعد الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال في وصية لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. وهكذا في سنة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيها أنه سئل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ومحل ذلك إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية لا فرضا على الأعيان. وكذلك في المقابل، ولأن الشرك أعظم ذنب على الإطلاق، فيأتي بعده الوقوف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول السور؟ ألا وشهادة السور الحديث؟ إن رسولا أتى إلى رسولكم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يسأله: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: أخير والدك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: اشع فأطعمهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. لقد قال ابنكم الأمين: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن نعمان، وكان أضر الناس بأمه. فهكذا البر، فهكذا البر، أي فهكذا البر يصنع بأهله الفرق. إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في سنته المباركة الميمونة أن بر الوالدين من أعظم أسباب إجابة الدعاء، من افضل اسباب اجابه دعاء برؤك بوالديك، ولا ادل على ذلك من ان التابعي قويس الفردي الذي قال النبي فيه انه خير التابعين كان بارا بامه ورجله بامه وكان فيه فرس، دعا الله بشفاء من هذا الداء الذي عاد الاطباء ولا يزالون عن ايجاد دواء له، ولكن شفي بسبب دعوته ولكونه كان ضار بامه. ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الثلاثه الذين انطلقت على تن غارين صفا فقاموا يتوسلون، فتوسل متوسل ببره بامه وبابيه الشيخين الكبيرين، ففرج الله تعالى عنهما شيئا مما ففرج الله فيه عنهم شيئا مما هم فيه بسبب توسل ببر الوالدين الشيخين الكبيرين. فكثير منهم ان تلتمسوا هذا الباب، باب بر الوالدين والاحسان اليهما، ففارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من اهل الكفر والشقاء الذين اذا تقدم باحدهم مسلم القوا في المستشفيات والمزابل حتى يموت، او اعطوه امراه يكون فيها حقه ويكون فيها هلاكه ويكون فيها تلفه. لسنا كذلك، ان عيسى عليه السلام انطق الله في المهد فقال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ان يحيى عليه السلام ذكر الله بامره فقال: وبرا بوالدتي ولم يكن جبار عظيم. وهكذا تتوالى الامور الاحسان الوالدين ولبرهما واكرامهما، وخاصه عند الكبر، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وخذ لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ايها الاخوه، ان رسولكم يقول لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما راى سعد ان لنفسه فضل على غيره قال: يا سعد يا سعد، وهل تنصرون وترزقون الا بوافئكم؟ وكان النبي يقول: ابغوني بعثاءكم، ائتوني بضعفائكم كي يتوسل بهم بضعفهم الى الله سبحانه وتعالى، ابغوني بعثاءكم كي يكرمهم فيستجاب منه الدعاء. قال تعالى: وبالوالدين احسانا وبذي القربى الذين هم الارحام لهم عليك حق يا عبد الله، فلا تجري بعيدا بعيدا وتصول وتجول ها هنا وها هنا، وانت لو ان قاطع مرتكب بكبيره بشعه، الا وهي كبيره قطع الارحام. ان تابعيا جليلا وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين من آل بيت النبوة الطاهر يوصي ولده بوصايا ونعمة الوصايا: يا بني يا بني لا تصاحب قاطع رحم. يقول له ولده: لماذا يا أبي؟ يقول أبوه: يا بني إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، ها فكيف تصاحب من دون؟ ما الآيات يا أبي؟ قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذا قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الثالثة: أولئك هم الخاسرون. إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال مذكرا لما خلق الله الخلق، قامة الرحم فتعلقت بقوائم العرش قائلة: يا رب، هذا مقام عائد لكما القضية. كما تقول: يا رب، هناك من يريد ذبحي، هناك من يريد قطعي، أستعيذ بك، فخفت في هذا المقام أستنزل بك من أقوام يريدون قطعي. هذا مقام عائد بك من القطيعة. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، رضيت يا رب. أعطى الرحمن وعدا، أعطى الرحمن وعدا أنه يصل من وصلها ويقطع من قطعها. لذلك فالرحمة تناشد: من وصلني وصل الله، ومن قطعني قطع الله. فاحذر على نفسك من هذه الكبيرة التي وقع فيها الأكثرون وهم لا يشعرون، كبيرة قطع الأرحام. إن النبي قال: لا يدخل الجنة قاطع. إن النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطع رحمه وصلها، وحتى إن كانت الرحم كافرة فلا حق الوصل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، لكن أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلادها، أي سأصلها بما لا علي من حق الوصل. إن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قل: يا رسول الله، يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويمنعون، أعطي ويمنعون، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلب عليهم ويشهدون علي. قال عليه الصلاة والسلام موصيا باستمرار الوقت، قال: لن يزال معك من الله ضرير عليهم ما دمت على ذلك. فصل الأرحام. إن عبد الله بن سلام ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته ينظر إلى هذا النبي الكريم، فقبل أن يسلم ابن سلام أعني في بداية هجرة النبي، لما هاجر إلى المدينة جاء عبد الله بن سلام فقال: رأيت وجها لا يجد، رأيت وجها كريما لا يجد، رأيته لا يجد، سمعته يقول: أيها الناس، سر الأرحام، سر الأرحام، وطيبوا الكلام، وصلوا بالنائب إليه، والناس نيام، تدخل جنة بسلام. فيا له من دين حسن ومن أبي بوصل الرحم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا مروعا مقوما ثابت في صحيح مسلم بمعناه، حاصله أن الناس يمرون على الصراط يوم القيامة، والصراط جسر على جهنم يمرون على الصراط، وعلى جنبة الصراط تقف رحم، وعلى جانب آخر تقف الأمانة، الرحم على جانب والأمانة على جانب، تقف رحم وتقف الأمانة. لماذا تقف رحم ولماذا تقف الأمانة؟ يقول الشراح إن الرحم تقف الأمرين، وكذا الأمانة تقف الرحم. إذا جاء قاطب لا يمر فلتوقفه، يا رب هذا قطعني فخذ بحقي منه، فاضرب تحت قدمي فضر جهنم تلظى. والعياذ بالله، اذا كنت تمر في الدنيا على كثير شرطه تريد ان تفلح ولا تريد ان تترقل، فكيف وعلى جنبات الاصرار كلاليب تخطف الناس من احملهم؟ الرحم تستوقف، قل طاعان يا رب هؤلاء قطعوني خذ حقي منهم. اما اذا كنت واصلا وتحسرت في الارض، جاءت الرحم تنتشر تنقذ باذن الله، يا رب سلمه يا رب نشيه حتى تمر على الصراط بسلام. وكذلك الامانه، يا رب هذا قال الامانه، هذا لم يؤدي الامانه، هذا لم يقم بالعمل الذي كلف به، هذا غش رعيه، هذا قال بطلبه، هذا قال الامانه التي استبدل عليها من مال او عبد، يا رب انتصر لي منه. اما اذا كنت مؤديا الان قامت الامانه تنتشر، فيا له من دين حسن خير الأديان، إذ يوصي الله فيه بالأرحام. ثم الوقت سبب لسعه الرزق، من سره أن يمسأ له في أدبه أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه السلام. وفي المقابل فالعقوبة شديدة لمن قطع، قال رسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أشكر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يفتقر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، فجدير بكم أن تصلوا الأرحام. قال تعالى: وبذي القربى واليتامى الضعفاء اليتامى الذين مات أبوهم وهم دون البلوغ أوصى ربي بهم في عدة آيات، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لقد قال نبيكم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفرج بين إصبعين. لقد قال نبيكم: الساعة الأرملة في المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، أي كقائم الليل الذي لا يقع من طول القيام. إذا كان في نفسكم لازم تسعى لكفارة الأيتام فبادروا إلى مجالستها، نفعل لكم وإلا فالله ظني حبكم، بل نفعل لكم في دنياكم تدفع عنكم المصائب بسبب ذلك، كأعمال البر وصلاة المعروف تقريب بإذن الله مصانع السوء. قال تعالى: واليتامى والمساكين، فيا له من دين حسن فيه كل تكافل، كما يسميه الناس التكافل الاجتماعي، أصوله في ديننا شرعت من أجل الزكوات، شرعت من أجل الصدقات، شرعت من أجل المواساة. قال تعالى: واليتامى والمساكين. ثم يقول تعالى موصيا والجار ذي القربى، الجار الذي ترفقك به خلاص احسن اليه يا عبد الله، وكذا الجار الجنب الذي لا ترفقك به خلاص. فان نحن من هذا الهدي القويم فلا يسلك لك ان تبيت شبعانا، أن تبيت شبعانا وجاءك إلى جوارك جائع يتلوى، لا يجوز لك ذلك ولا يجوز لك ذلك. إن ربنا أوصى بجار القال والجار بالقرب والجار الجنب. إن جبريل أوصى بجار، قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت انه سيورثه. ان نبي الامين اوصى بجار القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. القائل: اذا مرضت لحما فاكثر مرضها وتعال جيرانك. ان الصحبه الكرام اوصوا بجار. فهذا عبد بن العاص يدفع الذبيحة ويقول لأهل بيته: آذيتم لجارنا اليهودي، آذيتم لجارنا اليهودي، آذيتم لجارنا اليهودي. أي لماذا أخذتم في إداء الجار اليهودي؟ فالنصوص الآن بالإحسان إلى الجار نصوص عامة شاملة للجار المسلم والجار النصراني والجار اليهودي. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من داركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ان اي شيء من شأنه ان يسيء الى الجوار تمنع منه يا عبد الله. إن النبي قال: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. وعظم حق الجار، فقال في بيان أعظم الكبائر، قال في بيان أعظم الكبائر: وأن تسالي حليلة جارك. وكان هذا سلوكا سبيلا مسلوكا من قبل كما يروى عن عنترة حتى في جاهليته: وأخذ طرفي ما بدت في جارتي حتى يوالي جارتي أخوانها. لم يكن أحدهم ليكون صاحبه بجار ليكون جاره في أهله، بل يقول: وأخذ طرفي ما بدت في جارتي حتى يوالي جارتي أخوانها. هكذا كان يقول. وهكذا أوصى ربي بجار لميت فات له. أين هذا الذي نعيشه من ديننا القويم؟ قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قيل إنها زوجة أوصى الله بها هي صاحبتك بالجنب. وقد قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فلست مخيرا بين الإساءة والإحسان إلى زوجتي، بل مأمور بالإحسان لزوجها. وعاشرهن بالمعروف، فإمساك بالمعروف أو تسريع بالإحسان. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقول آخر للصاحب بالجنب أنه رفيق في السفر، فأنت في سفرك في سيارتك في القطار والله وسع عليك. من مانع إذا شربت مشروبا أن تسقي من بجوارك؟ ابتداء لوصية الله والصاحب بالجنب وكانت السبيل الذي انقطعت في نفقة فليؤمعه ما يوصله إلى أهل وابن السبيل أكرموه لا تهينوه. ثم قال تعالى موصيا بالعبيد والدماء ومن كان في منزلتهم أيضا كالخلل وغيرهم وما ملكت أيمانكم استوط بهم ويلحق بهم لا من حيث التأصيل بل من حيث هذا الولوز الخطب الذين يقتلون له. قال أبو جبر رضي الله عنه وكان لبس حلة فاخرة وعلى قادمه على عبده حلة بسوها فقال له القائل ما حاصلك؟ لماذا سويت بينك وبين قادمك؟ قال كان بيني وبين رجل في الجاهلية كلام أي مشافة كلامية فأخطأت في حقه وقلت له يا ابن السوداء. قال عليه الصلاة والسلام لما شكان الرجل لي يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرت بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على حالتي هذه من الكبر أي أيوة أنا كبير السن هكذا ولا زالت في هذه الخصلة الجاهلية؟ قال نعم. قال يا أبا ذر إخوانكم خوالكم أي قدمكم فإذا كلفتموهم فلا تكلفوهم ما يغلبهم إن كلفتموهم فأعينوهم. إذا كان أحدكم له قادم فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم ولا يكلفه ما يغلبه فإذا كلفه فليعنه. هكذا يوصينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالضعفاء بالخلق. فمن مانع أن تكرم هؤلاء الضعفاء؟ من مانع إذا وسع الله عليك بعمارة مؤجرة أن تأتي بجار إلى مستأجر مسكين تقول له عفى الله عنك هذا الشهر سامحتك في الإيجار هذا الشهر. من مانع أن تأتي بأبنائه نادية تولي لهم حينئذ تكرم فما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراشدين. قال تعالى وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا من كان مختالا في نفسه فخورا على عباد الله. أيها الإخوة هذا دينكم هذا كتاب ربكم فانظروا أنتم أين أنتم من كتاب الله. كما كان قائل السلف يقول إنني أعرض نفسي على كتاب الله حتى أنظر هل أنا للكتاب العزيز موافق أم له مخالف. أمروا على الآيات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحار هم يستغفرون هل أنا من أهل ذلك أم لست منها؟ فكذلك تفعلوا. أيها الإخوة لا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغرنكم بالليل الغرور قفوا مع الآية إن المتقين في جنات وعيون إلى قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هل أنتم منهم أم لستم منهم وبالأسحار هم يستغفرون هل أنت من المستغفرين بالأسحار وكذا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هل أنت منهم أم لست منهم؟ قف مع الآيات، فتأمل الآيات وتدبر الآيات حتى تسلم لك دنياك وحتى تسلم لك أخرتك. إنه لجأت أن نعد لآخرتنا إعدادا أجمع أصنف مما نعده لدنيانا. قال حسن القائل قال جل ذكره وتبارك اسمه وتقدست اسماؤه، قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت غد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. الا تستغفروا ربكم انه كان غفارا. يهديكم ذلكم الكتاب الذي قرأوا فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم في كل شيء. فهؤلاء الألقاء ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مبين مفصل في كتابنا كما قال رب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله انزل اليكم كتابا لا لتدارسوه فقط ولا للتلاوه فحسب، ليس للدراسه والمدارس فحسب، وليس للتلاوه في المدارس والتدريب فحسب، بل لذلك ولخير، لتدبر، لتكهن، للعمل. ولا يسوغ لكم بحال ان تاخذوا بعضا وتتركوا البعض، لا يحل لكم ان تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض. فربكم يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو الذي قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هو الذي قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، سبحانه وتعالى أنزل كتابا جامعا شاملا في أصول كل شيء، أصول الإجارة في كتاب الله إن خلق من استأجرت القوي الأمين، أصول الصناعة في كتاب الله اعمل سابقات وقدر بشد، اجعل الصب على قدر المسمار، لا توتر الصب فلا يمكن المسمار وكلا، ولا تضيق الصب فينفصل الحديد، اصول الاقتصاد في كتاب الله، ولا تجعل يدك مخلوله الى عمق، ولا تلخصها كل لفظ فتقعد ملوما مشهورا. فكيف تسول لشخص نفسه ان يقول لا دخل للدين في الحياه؟ كيف يسول شخص ان يقول ان امنت الايات التي فيها الحكم والايات التي فيها الحلال والحرام واقصد الدين على الصلاه والصيام؟ ان هذا الاحمق الجاهل، ان هذا الاحمق الجاهل القائل بفضل الدين عن الدولة. هذا سلفه السيء، قوم من أهل الكفر، قوم شعيب كانوا يصففون الكيد والميزان، فقال لهم نبيهم: أوفوا الكيد ولا تكونوا من المخسرين، واسيروا بالقسط المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فحينئذ قالوا لهم بكفر وجهل وقبح، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمر أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. تعجبوا أن ينظرهم في بيت وميزان كالمتعجبين الآن من قولنا لهم: احكمونا بكتاب الله، احكمونا بسنة رسول الله، أقيموا فينا أمر الله، لا نريد حكما لأنفسنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا، إنما نطالبكم أن تتوسونا بكتاب ربنا، أن تتوسونا بسنة نبينا، كي تسلموننا بإذن الله في دنيانا وفي آخرتنا. فمهام الحاكم أن يحافظ على أمته في الدنيا ويسلك شعبا في سلامته في الآخرة، لعله لا يخفى عليكم مجيء هذا الصحابي أو مجيء ولد العثمان أو ابن الخطاب مع أبي سلوان لما شرب ابن عمر عبد الرحمن العاصي أحدهما شرب الخمر بمصر، شرب الخمر بمصر، هو رجل يقال له أبو سروعة، فماذا صنع لما شرب الخمر بمصر؟ قال لصاحبه: شربت الخمر، شربت الخمر، أنت كم كبيرة، هيا بنا. لم يرهما أحد إلا الله، لكن قال لصاحبه: هيا بنا إلى الأمير. لماذا؟ كي يطهرنا، كي يطهرنا، أي من هذه الكبيرة حتى لا نواب يا ربنا بهذه الكبيرة. فذهب إليه قال: إليه أيها الأمير، يا عبد العاص، أصبت حدا طهرنا منه؟ فأقام عليهم الحد، ولكنه أكرمهما بشيء، أكرمهما أنزل لهما الحد سرا، وكان يشرب الناس شعرا إذا شربوا الخمر، ميزهما بأنه لم يحدث شعورهما، وكان يحدث شعر شربة الخمر. عموا بمصر، عمر بالمدينة، بلغت الواقعة ماذا صنع؟ ماذا صنع الخليفة البار الراشد عمر؟ استدعى عمر العاص من مصر إلى المدينة، يأتي على الإبل أو الخيل في زمن طويل: تعال يا عمر، ويأتي معك ولدي، تعال يا عمر، وأتي معي، وأتي معك بولد وصاحبه. أتوا إليه، فبدأت المحادثة الشديدة من الخليفة الفاروق الراشد عمر بن الخطاب: يا عبد بن العاص، تجد شربة الخمر أمام الناس وتجد سرا، يا عبد بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتطلق شعر ولدي لا تحلقه، لماذا ضبط هذا؟ وقال الحد على ولده كما يصنع بسائر المسلمين، ذلك حتى يأتي ولده يوم القيامة آمنا سالما من هذه الكبيرة فالحدود كفارات. ونحوه في كون الحدود كفارات مجيء ماحس أن أستمي إلى الرسول وقوله يا رسول الله أخاف أهدد حتى الزنا أقم علي أقم علي حتى الرجل يا رسول الله كبيرة تؤلم كبيرة لا تبالغ أقم علي حتى يا رسول الله النبي يعرض عنه فيأتيه من الشق الآخر أقم علي حتى يا رسول الله يأتيه من الشق الآخر أقم علي حتى يا رسول الله طهرني طهرني يا رسول الله النبي يقول لعلك قطعت لعلك لمت يقول لا أصبت يا رسول الله ما تستوجب حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبك جنون شموا فمه لعله سكران كل ذلك يكفي ثم يقوم النبي برجمه يقوم النبي برجمه وكل ذلك ابتغاء طهارة حتى لا يوافق ربه يقام عليه حد أو عقوبة ويحكم القامدية التي أتت تسعى تقول يا رسول الله طهرني إن البعيدة إنها حبلى من الزنا فيقول النبي إذا لا نرجوك وامتحان إذا بي حتى تضعي تذهب ولم تأتي بها شرطة بل يدتي تأتي أصبت الحد ووضعت ولاة الطفل يا رسول الله أقدم علي الحد صحيحني يا رسول الله فيقول عليه الصلاة والسلام إذا لن أشرك ونترك الولد يضيع اذهبي حتى تصومين فتذهب حتى تصومه ولا تنسى ما صنعت تأتي إلى الرسول يا رسول الله هل أكل الطعام فطهرني فيطهر النبي بالحق فمهمة الحكام إنقاذ الشعوبيين المؤمنين في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة فأي دين أحسن من هذا الدين أي كتاب أحسن من كتاب ربكم حتى لا تزيدوا الغربيون الذين يقولون الشعب يحكم نفسه بنفسه بهواه وربنا يقول ولو اتبع الحق أهواءكم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أدين أطيب أم دين العلمانيين الذين يقولون لا بد من الدين بالسياسة إيمان منهم ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر أين دين من هؤلاء الليبراليين الذين يقولون بالتحرر من سياسة الأديان الباطلة هل يليق أن نضع أيدينا في أيدي الشواذ الذين هم إلى الكفر أقرب منهم من الإسلام بل إن اعتقدوا وعلموا ما يناقضون به وأقروا به لكفروا وخرجوا من دين المسلمين إخواني بارك الله فيكم أقيموا دينكم في أنفسكم وفي أهليكم وفي بلادكم لا تفرحوا لا تفرحوا عن المطالبة بل يقام فيكم شرع الله وأن تقام فيكم سنة رسول الله وأن تشوفوا الصلاح في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة أيها الإخوة ذكرني إخواني القائمون على هذا المسجد أنهم عندهم كفالات أيتام وأعمال بدن فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فلو تصدقت على الفقراء والمساكين بجمله يدفع الله عنك مصالح سوء ويخلق الله عليك وعد ربي قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراشدين قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقص صدقة من مال وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ختاما أسأل الله لي ولكم أن يجمعنا في الفردوس مع من أنا وأنتم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاجنا إليك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا أفئدة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة للمهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بذات التقوى وارفع درجاتنا في العليين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة قائمة بكتابك قائمة بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نستشفع عندك بهذه الوجوه النضرة الطيبة التي شهدت الصلاة التي أمرت بها أن تسلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل من يريد بها مكروها ومن كل من يريد بها سوءا. يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك اسرانا ومرضى المسلمين واصل الدين عنا واهل المسلمين. اللهم احل صفوف المسلمين وانشئ طرق لهم في الارض العالمين واحفظ نساءهم يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اخواني هناك ملائكة تشهدنا ومعنا ملائكة تشهدنا على أبواب المساجد ويستمعون الذكرى وسلم ملائكة كرام يحملون صلاتكم وسلامكم إلى نبيكم الأمين محمد فصلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على نبيكم وسلموا تسليما ألا وأقم الصلاة.